بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 35 من مجالس قراءة ألفية بن مالك رحمه الله والتعليق عليها. وكنا في الدرس الماضي انتهينا من باب الحال وندخل في باب التمييز. قال المؤلف رحمه الله تعالى: اسم بمعنى من مبين النكرة ينصب تمييزا بما قد فسره، كشبر نرضى وقفيز برى ومنوين عسلا وتمرى، وبعد ذي ونحوها اجرره إذا أضفتها كمد حنطة غذا. والنصب بعدما أضيف وجبا إن كان مثل ملء الأرض ذهبا، والفاعل المعنى انصبا بأفعلا مفضلا كأنت أعلى منزلا، وبعد كل ما اقتضى تعجبا ميز كأكرم بأبي بكر أبا، واجرر بمن إن شئت غير ذي العدد، والفاعل المعنى كطب نفسا تفد. وعامل التمييز قدم أبا وعامل التمييز قدم مطلقا، والفعل ذو التصريف نزرا سبقا. هذا آخر ما ذكره المؤلف أو الناظم رحمه الله تعالى من المنصوبات، وهو التمييز كما ترى، ويسمى المميز والمفسر والتفسير والمبين والتبيين. فبدأ رحمه الله تعالى بتعريفه فقال: اسم بمعنى من مبين نكرة، يعني أن التمييز اسم نكرة مبين بمعنى من، اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا ولا يكون أيضا جملة، بخلاف الحال قد سبق أنه يكون جملة ويكون شبه جملة، وهو نكرة أيضا، فلا يكون التمييز معرفة، وهو مبين، وهذا ذكر لفائدته، يعني أنه يبين إبهاما سابقا. ومعلوم عندك أن التمييز إما أن يبين مفردا أو يبين نسبة، ولهذا فهو نوعان: تمييز مفرد ويسمى تمييز الذات، وتمييز جملة ويسمى تمييز النسبة. والمراد بالمفرد الكلمة وإن لم تكن دالة على فرد واحد، كقول اشتريت 20 قلما، فقلما تمييز لمفرد وهو 20، فالمراد أنها كلمة واحدة، بخلاف قولي مثلا طاب زيد نفسا، فإن نفسا هنا تميز نسبة الفعل إلى الفاعل، يعني أن الإبهام ليس في كلمة طاب، فالطيب معروف، وليست في كلمة زيد، فزيد معروف، ولكن لما نسبنا الطيب إلى زيد حصل الإبهام، يعني من أي جهة طاب زيد، هل نسبا علما ريحا نفسا، فقال نفسا، فكان تمييز نسبة. وقوله بمعنى من، يعني أن التمييز يفيد أو يكون على معنى من، سواء قدرت أن تأتي بمن في اللفظ أم لم تقدر، وسيأتي تفصيل متى نأتي بمن لفظا ومتى لا نأتي. وهذا هو الذي يميز لك، أو هذا مما يميز لك التمييز عن الحال، فإن الحال سبق أنه بمعنى فين، إنه قال في حالي، فالحال على معنى في حال، والتمييز على معنى من. فإذا قلت اشتريت 20 قلما فالمعنى اشتريت 20 من الأقلام، وإذا قلت إذا اشتريت صاعا برا كان المعنى اشتريت صاعا من بر، وإذا قلت جاء زيد راكبا كان المعنى في حال ركوبه. فإذا الفرق بين الحال والتمييز، أو من الفروق بين الحال والتمييز، أن التمييز على معنى من، وأن الحال على معنى فيه. ومن هذه التي يكون التمييز بمعناها هي من البيانية، هي من البيانية، إذا قلت اشتريت صاعا برا مثلا فالمراد صاعا من بر، من هذه تبين لك نوع ما اشتريته، فهي من البيانية وليست التبعيضية. طيب، فإذا هذا معنى الشطر الأول، اسم نكرة مبين بمعنى من، فليس قوله مبين نكرة بمعنى يبين النكرة، ليس هذا هو المعنى الذي قد يتبادر إلى الذهن أول ما تقرأ البيت، اسم بمعنى من مبين نكرة، قد يظن أن المعنى مبين نكرة، لا ليس هذا المراد، وإنما المراد أنه مبين وأنه نكرة. ثم ذكر لنا حكمه فقال ينصب تمييزا، هذا الاسم الذي بمعنى من والذي هو مبين ويكون نكرة ينصب على أنه تمييز. ما الناصب له؟ قال بما قد فسره، يعني الناصب له ما فسره. أما تمييز المفرد فالناصب له الذات المبهمة التي فسرها، فقول 20 قلما الناصب لقلما 20، وقول صاعا برا الناصب لبرا هو صاع، وهذه ألفاظ جامدة، 20 وصاع ألفاظ جامدة، ولكنها هنا عملت، سيأتي معنا التعليل في موضع آخر إن شاء الله، أي في الشرح الموسع إن شاء الله. طيب، وأما تمييز النسبة فالناصب للتمييز ما هو؟ الفعل أو ما عمل عمله، الفعل أو ما عمل عمله. فإذا قلنا طاب زيد نفسه فالناصب لنفسا هو طاب، الفعل طاب. وإذا قلت أنت أعلى منزلا مثلا كما سيأتي في أو كما ذكر في البيت، فمنزلا نصبه أعلى، اسم التفضيل هذا الذي بمعنى الفعل. طيب، ثم ذكر لنا 3 أمثلة للتمييز وكلها من تمييز الذات، قال كشبر نرضى وقفيز برى ومنوين عسلا وتمرى، وكل مثال يشير إلى نوع من أنواع المقادير التي تحتاج إلى تمييز، وهي المساحات والمكيلات والموزونات. فالمساحات مثل لها بشبر كشبر نرضى، والمكيلات مثل لها بالقفيز، وهو يعني نوع من أنواع الأوعية التي كانوا يكيلون بها، والكيل حجم كما قد مر معك أكثر من مرة. والمنى، المنى والذي ثناه بقوله ومنوين، ثناه بالياء لأنه معطف على المجرور ومنوين، فمنى تثنى يقال فيها منوان ومنوين. المنى أيضا يعني شيء يزينون به، مثل مثلا الكيلو عندنا والنصف كيلو ونحو ذلك. قال ومنوين عسلا وتمرا، هذه الأشياء تسمى المقادير كما تقدم. بقي معنا شيء من مما يأتي بعده تمييز الذات، ما هو؟ العدد. ولم يذكر له هنا مثالا لما سيأتي، لم يذكر له مثالا لأنه سيحتاج أن يربط البيت الذي يليه به بهذا البيت، فلم يذكر تمييز العدد، وأشار إليه بعد ذلك في البيت قبل الأخير في قوله واجرر بمن إن شئت غير ذي العدد، ولكنه سيفصل أحكام العدد في باب مستقل، ولأجل هذا لم يذكر هنا أحكام تمييز العدد لأنه سيذكر لها بابا مستقلا إن شاء الله تعالى. طيب، هذه الأشياء الثلاثة التي هي المقادير من مكيلات ومساحات وموزونات، قال فيها وبعد ذي ونحوها، وبعد ذي أي وبعد هذه المذكورات، فذي اسم إشارة، وبعد هذه ونحوها، ونحو هذه من المقادير، اجرره إذا أضفتها. يعني يقول كما أن لك النصب وقد سبق نصب التمييز وهو الأصل فيه، فإن لك أيضا الجر عن طريق الإضافة كمد حنطة غذاء. الآن مد حنطة، إذا لم نضف كيف سنقول مثلا، كيف سننصبه على التمييز؟ مد حنطة، مد حنطة، صح؟ الآن هنا أضفنا فقلنا مد حنطة غذاء، هذه جملة كاملة، مد حنطة غذاء، مد مبتدأ وحنطة مضاف إليه وغذاء خبر مرفوع على مترفعه ضمة مقدرة على الألف المحذوف، أو الضمة على الألف على العفو الهمزة التي حذفت لأجل الوزن. فمد حنطة، حنطة هنا أضيف إليها مد، لما أضيف هذا المقدار الذي فيه الإبهام أضيف إلى مميزه جر هذا المميز، جر هذا المميز، ولا يعرب هنا تمييزا، لا يعرب تمييزا وإنما يعرب مضافا إليه، فهو تمييز من حيث اللغة لا من حيث الاصطلاح، أعني حنطة. كذلك إذا قلت مثلا عندي منوى عسل، عندي منوى عسل، فأضفت منوى إلى عسل فجررتها، وقفيز بر وشبر أرض ونحو ذلك. فإذا هذه المقادير لك فيها وجهان، وسيأتي وجه ثالث لك فيها وجهان، وهما النصب والجر بالإضافة، أي بسبب الإضافة. قال والنصب بعدما أضيف وجب إن كان مثل ملء الأرض ذهبا. يقول هذه المقادير سبق أن لك أن تنصبها ولك أن تجرها صح بالإضافة، لكن هناك حال يجب النصب، ما هو؟ إذا أضيفت هذه المقادير إلى غير التمييز، إذا أضيفت هذه المقادير إلى غير التمييز. الآن ملء، ملء الأرض ذهبا، ملء أضيفت إلى غير التمييز، التمييز هو ذهبا، فلما أضيفت إليه إلى غير التمييز حصل الجر وانتهينا، ملء الأرض، فيبقى التمييز على نصبه. طيب، ومثل ومنه قولهم ما في السماء قدر راحة سحابا مثلا، قدر راحة سحابا. وكذلك لو قلت عندي شبر يد أرضى، شبر يد أرضى، لو كانت يد غير موجودة لجاز لك أن تقول شبر أرضى وأن تقول شبر أرض، لكن لما أضيفت إلى غير التمييز وجب نصب التمييز. فهذا معنى قوله والنصب بعدما أضيف وجب، لأن شوف هنا أضيف، إيش هذا الذي أضيف؟ نعم المميز، هذا المقدار. والنصب بعدما أضيف من هذه المقادير واجب، أي نصب إيش؟ نصب التمييز. طيب، ثم قال أيضا فيما ينصب والفاعل المعنى انصبا بأفعل مفضلا كأنت أعلى منزلا. يقول إذا جاء اسم التفضيل وكان التمييز بعده بمعنى الفاعل، يعني أنه في الحقيقة هو الفاعل له لاسم التفضيل، فيجب النصب. أنت أعلى منزلا، معناها منزلك أعلى، يعني على منزلك، أنت أعلى منزلا أي على منزلك. إذن منزل هي الفاعل للعلو، طيب أي الموصوف بالعلو. كذلك أكثر مالا مثلا، كثر مالك، أحسن وجها، حسن وجهك. فإذا كان بعد اسم التفضيل ما هو فاعل في المعنى فيجب نصبه. قال والفاعل المعنى انصبا، أي انصبا على التمييز وجوبا. بأفعل ذكر لنا هنا ما الذي نصبه، نصبه أفعل هذا كما تقدم. مفضلا كأنت أعلى منزلا، ماذا خرج بهذا؟ يعني لما قال والفاعل المعنى ماذا أراد أن يخرج؟ أخرج ما لم يكن فاعلا في المعنى، مثل أنت أحسن رجل، أنت أحسن رجل. الآن أحسن اسم تفضيل، لماذا لم ننصب التمييز بعدها؟ لأن هذا التمييز ليس فاعلا من حيث المعنى. هل نقول حسن رجل، أنت أحسن رجل، المعنى حسن رجل؟ لا، ليس هذا هو المراد. فإذن خرج به ما لم يكن فاعلا في المعنى. قال والفاعل المعنى انصبا بأفعلا مفضلا كأنت أعلى منزلا. ونستفيد من هذا أن الناظم رحمه الله يرى أن مثل هذا المثال التمييز فيه محول عن الفاعل، أنت أعلى منزلا وأنا أكثر مالا، أنا أكثر منك مالا، محول عن الفاعل. وإيش الذي درسناه قبل في التحفة أو في ما أدري في المتممة؟ أنه محول عن إيش؟ أحسنت، أنه محول عن مبتدأ. وهذا فيه خلاف بين المتأخرين، فالمتقدمون على ما ذكره الناظم رحمه الله هنا أن هذا النوع الذي يكون بعد اسم التفضيل محول عن الفاعل، لأن المعنى على ما سمعت أنت أعلى منزلا أي على منزلك، وأنا أكثر منك مالا أي كثر مالك، هذا أصل معناها. ولهذا انظر، أنت أعلى منزلا، أعلى هذا اسم تفضيل صح؟ أين فاعله؟ أين فاعله؟ ها؟ يعني مستتر، فاعل أعلى، أين فاعل اسم التفضيل؟ اسم التفضيل يعمل عمل الفعل أو لا؟ والأصل أنه يرفع، يرفع فاعلا صح، فيرفع فاعلا في الأصل يكون ضميرا ولا يكون ظاهرا إلا في مسألة الكحل، إلا في مسألة الكحل. طيب، فإذا هذا الضمير هو في الحقيقة الذي يفسره التمييز، هو الذي يفسره التمييز في الحقيقة. أنت أعلى يعني أعلى هو، أعلى هو، وإلا ليس المراد أنت، أنت الذي وصفت بالعلو، لأن الذي وصف بالعلو هو المنزل وليس أنت. والذين يقولون أصله مبتدأ، أوله كيف، أو كيف أوله يا وجدي، أنت أعلى منزلة، من ها منزلك أعلى من منزل فلان أو من منزلي، أو على حسب تتمة المثال. فلما مر معنا أنا أكثر منك مالا، كان التقدير مالي أكثر من مالك، فهذا على تأويله بالمبتدأ، لكن المؤلف رحمه الله هنا يرى أن هذا من المحول عن الفاعل، وهو المشهور عند المتقدمين. فعندهم أن التمييز المحول نوعان فقط، محول عن فاعل ومحول عن مفعول. فالمحول عن الفاعل مثل طاب زيد نفسا، وهذا واضح، ومثل أنت أعلى منزلا، وهذا الذي يعني هذه التي تعتبر فائدة جديدة عندنا. والمحول عن المفعول مثل فجرنا الأرض عيونا، وغرست الأرض شجرا، ونحو ذلك. طيب، ثم قال: وبعد كل ما اقتضى تعجب ميز، كأكرم بأبي بكر أبا. قوله ميز أي انصب على التمييز وجوبا. وبعد كل ما اقتضى تعجب ميز، كل ما دل على التعجب من صيغة قياسية أو غير قياسية فانصب التمييز. إذا جاء بعدها ما هو للتفسير فانصبه وجوبا، مثل أكرم بأبي بكر أبا، وما أكرم أبا بكر أبا، فهذه من الصيغ القياسية، أكرم وما أكرم. وكذلك في الصيغ غير القياسية مثل لله دره فارسا، على القول بأن فارسا تعرب هنا تمييزا وهو المشهور، وكذلك أيضا لله دره رجلا، ومثل كفى بالله حسيبا أو وكيلا، فهذه من الصيغ التي يراد بها التعجب، ولكنها ليست من الصيغ القياسية التي تدرس في النحو. فإذا ما اقتضى التعجب إذا جاء بعده التمييز فإنه ينصب ولا يجر. واضح أو لا؟ أنا أرى أن الأبيات واضحة فلهذا أسرع. قال: واجرر بمن إن شئت غير ذي العدد والفاعل المعنى، كطب نفسا تفد. يقول: إن شئت فلك وجه آخر في التمييز، وهو أن تجره بمن فيما عدا هاتين المسألتين، مسألة العدد ومسألة الفاعل المعنى. فما عدا هذا لك أن تجره بمن. إيش الذي ما عدا العدد والفاعل المعنى؟ هو ما سبق من المقادير. وعلى هذا فنقول المقادير التي تقدمت معنا كشبر نرضى وقفيز برة ومنوين عسلا وتمرا، هذا مريض يحتاج إلى فصيلة دم أو سالب، فمن كانت فصيلته مطابقة ويحتاج أو ويحب أن يتبرع فجزاه الله خيرا، أو سالب. طيب زيد أيضا، مر على بقية الأخوة، عاف الله مريضكم. طيب، قلنا المقادير التي هي غير العدد، وهي المكيلات والموزونات والمساحات أو الممسوحات، هذه لك فيها ثلاثة أوجه: النصب على التمييز، والجر بالإضافة، والجر بمن. فمثلا عندي شبر أرضى، وعندي شبر أرض وعندي شبر من أرض. طيب، والمراد بالجر بمن هنا الإتيان بمن في اللفظ مع عدم تغيير التمييز، مع عدم تغيير لفظ التمييز، لأنه قد يقول قائل حتى العدد هو على معنى من. نقول نعم، كل تمييز على معنى من كما سبق بمعنى من، ولكن المراد أن تقدر لفظ من ويبقى التمييز كما هو. انظر في العدد مثلا، عندي 20 طالبا، عندي 20 طالبا، لا يصلح عندي 20 من طالب، عندي 20 من طالب. إذا أردنا أن نأتي بمن سنقول عندي 20 من الطلاب، إذن غيرنا لفظ التمييز. واضح؟ فهي نعم على معنى من، لكن لا نستطيع أن نأتي بلفظها. والمراد بهذا البيت الإتيان بلفظ من، يعني أن لك في تصرفك في الكلام أن تأتي بالتمييز منصوبا أو مجرورا بالإضافة أو مجرورا بمن، لكنك لا تعربه تمييزا إلا إذا كان منصوبا. واضح؟ إذن فخرج بقوله غير ذي العدد، خرج العدد. ثم قال والفاعل المعنى، والفاعل معطف على ذي، أي وغير الفاعل المعنى. الفاعل المعنى هذا قد سبق لنا مثاله، صح؟ سبق لنا مثاله الذي مثل أنت أعلى منزلا، إذن بعد اسم التفضيل، ولهذا قد سبق أنه يجب نصبه والفاعل المعنى انصبا. لكنه زادنا هنا أيضا مثالا آخر على تمييز النسبة المعروف بالمعروف عندنا من قبل، قال كطب نفسا تفد. فطب نفسا هي على معنى من، أي طب من جهة النفس، ولكنك لا تستطيع أن تأتي بهذا اللفظ في كلامك فتقول طب من نفس، وإنما تقول طب نفسا، لأن نفسا هذه هي الفاعل في المعنى، لأنها الموصوفة بالطيب، طابت نفسك. واضح؟ وعلى هذا دعونا لنلخص ما سبق. نقول التمييز إما أن يكون تمييز عدد أو غير تمييز عدد. فتمييز العدد ليس لنا جره بمن، تمييز العدد ليس لنا جره بمن. وتمييز غير ذي العدد نقول قد يكون فاعلا في المعنى وقد لا يكون فاعلا في المعنى. فإن كان فاعلا في المعنى فليس فيه إلا النصب، وإن كان غير فاعل في المعنى فلنا فيه 3 أوجه، وهي النصب على التمييز والجر بالإضافة والجر بمن. واضح أو لا؟ طيب. ثم قال في الأخير وعامل التمييز قدم مطلقا والفعل ذو التصريف نزرا سبقا. عامل التمييز يعني ما عمل في التمييز، أي ما نصب التمييز، فقدمه مطلقا. قدم ما نصب التمييز مطلقا، والذي نصب التمييز كما تقدم الذات المبهمة والفعل وما قام مقامه في تمييز النسبة. فهذا يقول قدمه مطلقا، فلا يصلح أن تقول رجلا عندي 20، رجلا عندي 20، أي عندي 20 رجلا، ولا برا اشتريت صاعا، ما يصلح هذا. وهذا بالإجماع بالنسبة لتمييز الذات. بقي معنا تمييز النسبة، فإن كان عامله جامدا فلا يقدم أيضا، إن كان عامله جامدا فلا يقدم أيضا، كأن يكون أفعل تفضيل أنت أعلى منزلا، أو من أفعال التعجب أو صيغة التعجب مثل ما أحسن زيدا رجلا، ما أحسن زيدا رجلا، فلا تقول زيدا ما أحسن رجلا، عفوا، فلا تقول رجلا ما أحسن زيدا. وإن كان عامله متصرفا فعلا متصرفا فالأصل أنه لا يقدم، لكن قد جاء في القليل النادر تقديمه. قال والفعل ذو التصريف نزرا سبق، سبق بهذا التمييز، لكن هذا نزر يسير. أنفسا تطيب بنيل المنى وداع المنون ينادي جهارا، يعني هذا من شواهده. أنفسا تطيب بنيل المنى، يعني أتطيب نفسا، الذي نصب التمييز هو إيش؟ تطيب، وتطيب فعل متصرف، الفعل المتصرف قوي، فيستطيع أن يعمل مذكورا ومحذوفا ومقدما ومؤخرا، لكن الفعل الجامد ضعيف. وكذلك الذات هذه المبهمة هي جامدة ففيها ضعف، فلم تستطع أن تتصرف بأن تعمل ولو تقدم عليها التمييز. واضح؟ وعامل التمييز قدم مطلقا، هذا هو الأصل. والفعل ذو التصريف نزرا سبقا، بعض هذا في خلاف يأتينا إن شاء الله في موضع آخر. درس التمييز سهل هكذا أو لا؟ طيب الحمد لله، نكتفي بهذا وإلى هنا.